بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 21 من مجالس التعليق على كتاب عمدة الفقه للحافظ ابن قدامة المقدسي. قال رحمه الله تعالى: الضرب الرابع ما تسن له الجماعة، وهو 3 أنواع. أحدها التراويح، وهي 20 ركعة بعد العشاء في رمضان. الثاني صلاة الكسوف، فإذا كسفت الشمس أو القمر فزع الناس إلى الصلاة، إن أحبوا جماعة وإن أحبوا أفرادا، فيكبروا ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة، ثم يركع ركوعا طويلا، ثم يرفع فيقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون التي قبلها، ثم يركع فيطيل دون الذي قبله، ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يقوم فيفعل مثل ذلك، فتكون 4 ركعات و4 سجدات. الثالث صلاة الاستسقاء، وإذا وإذا أجدبت الأرض واحتبس المطر خرج الناس مع الإمام متخشعين متبذلين متذللين متضرعين، فيصلي بهم 2 ركعتين كصلاة العيد، ثم يخطب بهم خطبة واحدة، ويكثر فيها من الاستغفار وتلاوة الآيات التي فيها الأمر به، ويحول الناس أرديتهم، وإن خرج معهم أهل الذمة لم يمنعوا، ويؤمرون أن ينفردوا عن المسلمين. الضرب الخامس سجود التلاوة، وهو 14 ركعة في الحج، منها 2، وهو 14 سجدة في الحج منها 2، ويسن السجود للتالي والمستمع دون السامع، ويكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه ثم يسلم. طيب حسن، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال المؤلف: الضرب الرابع، ويعني بكلمة الضرب النوع الرابع. قال: ما تسن له الجماعة، وهو 3 أنواع. إذن هذا يختلف عن السابق، فالسابق أو الضرب السابق يصليها منفردا لا إشكال فيه، لكن هذه تسن لها الجماعة، يعني يسن أن يجتمع الناس لها. قال: أحدها التراويح، وهي 20 ركعة، قال: بعد العشاء في رمضان. فهذه يسن لها الاجتماع في رمضان خاصة، وأما في غير رمضان فإن الاجتماع لها على سبيل الدوام يعتبر بدعة. الاجتماع لها على سبيل الدوام، لماذا قلت على سبيل الدوام؟ حتى يخرج بذلك لو اجتمعوا على سبيل الشيء العارض، فلو اجتمعوا على شيء عارض كما لو كانوا مسافرين أو مثلا مجتمعين في مكان ثم أحبوا يصلوها جماعة لا حرج في ذلك، لكن أن يديموا هذا ويتواعدون عليه فإن هذا من البدع. ما هي التراويح ولماذا سميت؟ كما قال: هي الصلاة التي تفعل بعد العشاء في رمضان، وسميت التراويح من الراحة لأنهم كانوا يصلون 4 ركعات ثم يستريحون، أو ربما يستريحون بما هو أكثر من ذلك، فالمهم لتخلل الراحة فيها سميت تراويح. وإنما يخللونها بالراحة لأنهم كانوا يطيلونها والناس يجدون حاجة إلى الراحة، لكن نسأل الله الهداية تراويحنا الآن كلها خفيفة، لا يكاد الإنسان يبدأ إلا وينقضي منها، فالراحة فيها ليس الناس بحاجة إليها لأنها تراويح خفيفة، فربما استغرقت التراويح في بعض المساجد استغرقت 3/4 ساعة، صلى بهم التراويح كاملة بشفعها كما يعبر ووترها خلال 3/4 ساعة، فهذه قليلة وخفيفة جدا، لكن هدي السلف غير ذلك. قال: وهي 20 ركعة، هكذا اختار المؤلف هذا العدد أنها تصلى 20 ركعة. وعلم أن العدد في خلاف طويل بين العلماء، هل المشروع 20 أو المشروع 40، وبعضهم قال أو 60، ولكن عمدة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فهذا هو الضابط، يصليها ركعتين ركعتين، والعدد متروك لنشاط الإنسان ورغبة من يصلي بهم، العدد متروك لنشاط الإنسان ورغبة من يصلي بهم. لكن إن أراد السنة التي واظب عليها النبي عليه الصلاة والسلام، فكما قالت عائشة لم يكن يزيد في رمضان ولا غيره على كم؟ على 11 ركعة. هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام الغالب الكثير، وربما صلى 13 ركعة، ربما وصلها إلى هذا العدد، فهذه السنة. لكن بعض الناس قد يستحسن أو قد يرغب في زيادة الركعات، فلا يمنع من هذا، لا يمنع لأي حديث صلاة الليل مثنى مثنى، فالزيادة على 11 أو 13 ليست بدعة وليست أمرا محدثا، بل إنها داخلة في الحديث الذي ذكرت لك مثنى مثنى. قال وهي 20 ركعة، قال بعد العشاء، يعني يبدأ وقتها بعد العشاء. طيب ونهايته متى؟ نهايته طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر ذهب وقت التراويح. ولم يبين المؤلف هل تكون بعد العشاء مباشرة أو يتأخرون ويجعلون في آخر الليل أو يقسمونها إلى قسمين كعادة الناس في العشر الأواخر، فيقال الأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع. وجرت العادة يصلوا بعد العشاء مباشرة في 20 الأولى من رمضان، ثم يضيفون إليها ركعات في آخر الليل في 10 الأخير، فالأمر في ذلك واسع، ولا يحق لأحد أن يبدع هذه الطريقة ويقول هذه الطريقة ما عليها دليل، ليس عليها شيء من فعل السلف ولا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول لسه بحاجة إلى دليل، لأن عندنا عموما يتناول هذا، عندنا عموم يتناول هذا، وهو صلاة الليل مثنى مثنى، ولم يحدد متى، في أول الليل أو في وسط أو في آخره. إذا نكتفي بهذا الكلام حول التراويح، وهي أول شيء عند المؤلف مما تسن له الجماعة. الأمر الثاني قال صلاة الكسوف، قال فإذا كسفت الشمس أو القمر، كسفت الشمس أو القمر، ولم يقول خسفت الشمس أو يقول خسف القمر، فالمؤلف يرى أن الكسوف يعبر به عن الشمس والقمر، فيقال كسفت الشمس وكسف القمر. ومن أهل اللغة من خص الكسوف بالقمر فيقال كسف القمر، أما الشمس فماذا يقول؟ خسف، خسف القمر، أقصى الشمس، خسفت الشمس. وقيل بالعكس، إن الكسوف لي الشمس والخسوف القمر، وقيل هما سوا، والمسألة كما يبدو يعني فيها سعة من حيث اللغة. فالمهم أنه إذا كسفت الشمس أو القمر فإنها تشرع صلاة الكسوف. قال المؤلف فزع الناس للصلاة إذا أحبوا جماعة، كذا عندك؟ قال فزع الناس، ما الذي أفزعهم؟ أفزعهم هذا الحدث الكوني الغريب، فالشمس لها طريقة وسنة في سيرها، وكذلك القمر، فإذا خرجت عن طريقتها وتغير نوره أو تغير ضوءه فإن هذا يوجب الفزع، لأن الذي أحدث هذا التغير في كوكب واحد قادر على أن يحدث تغيرا في غيره. واعلم أن الكسوف ليس عذابا كما يظنه بعض الناس، إنما هو نذارة لعذاب، نذارة وتهديد لعذاب قد انعقد سببه، أما هو فليس بعذاب، لكن ربما اندفعت العقوبة والعذاب بصلاة الناس واستغفارهم ودعائهم، وهذا شيء معلوم في سنن الله الكونية أنه يدفع عن عباده بعموم الطاعة. قال فزع الناس للصلاة، قال إذا حبوا جماعة وإذا حبوا أفرادا، والسنة في ذلك جماعة. أما كونها أفرادا مع إمكان من يجتمع فإن هذا فيه نظر. لم يبين المؤلف هل هي واجبة أو سنة، والمشهور أنها سنة، أنها سنة، وقيل إنها فرض كفاية، فإذا صلى البعض سقط الوجوب عن الآخرين. والصواب يا أخوان بعدما رأى الإنسان ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام من الفزع والخروج السريع ثم الأمر بأن ينادى لها، الصواب أنها واجبة على الأعيان. لا يجوز للإنسان أن يتخلف عن صلاة الكسوف إلا لعذر. ثم هي من حيث الذوق غير مقبول أن الإنسان يرى نذارة عذاب الله ويرى تخويف الله لعباده ثم يذهب يلهو يبيع ينام يأكل، هذا غير لائق. فالواجب على الإنسان أن يفزع لما فزع له النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بين المؤلف صفة الصلاة، قال فيكبر، أي تكبير هذا؟ للإحرام. قال ويقرأ الفاتحة سرا أو جهرا؟ جهرا، حتى في النهار الذي صلاته سرية نقول نعم. فإذا كسفت الشمس أو كسف القمر فإن القراءة جهرية حتى في النهار. قال يقرأ الفاتحة، قال وسورة طويلة، طويلة ليست قصيرة بل يطيلها جدا، وقد ورد أنها بنحو سورة البقرة، بنحو البقرة. لم يرد أن البقرة تقرأ، يعني سورة البقرة تقرأ، هذا ما ثبت بل ما ورد والله أعلم، لكن الذي ورد أنها طويلة بنحو سورة البقرة. وفي فرق أن يقال بنحو سورة البقرة أو أن يقال أنه يقرأ البقرة، يعني يقرأ قراءة طويلة. وقد ورد أنه عليه الصلاة والسلام قرأ سورة الروم والعنكبوت ولقمان ونحو هذه السور، لكن الذي يعنينا الإطالة الشديدة. قال ثم يركع ركوعا طويلا، نعم هذه السنة كذلك أن يكون ركوعه طويلا قريبا من القراءة. قال ثم يرفع بعد هذا الركوع الطويل، قال فيقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون التي قبلها. انتبه، يقرأ الفاتحة. طيب هل يقول ربنا ولك الحمد؟ هو سوف يقول سمع الله لمن حمده، هل يقول ربنا ولك الحمد؟ نقول لا، هنا قراءة، فالركوع هذا فاصل في القراءة، فيرفع ويقرأ الفاتحة. لا، لم يرد أنه يحمد، لكن لو حمد ولو حمد لا حرج، لكن ظاهر السنة أنه يرفع ويقرأ الفاتحة جهرا أو سرا، نقول جهرا. طيب بعض الأئمة ربما نسي الفاتحة في هذا المكان وشرع في سورة، فينبه إذا شرع في سورة يفتح عليه حتى يأتي بالفاتحة. قال وسورة طويلة دون التي قبلها، ثم يركع فيطيل دون التي قبله، ثم يرفع، ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يقوم فيفعل مثل ذلك، فتكون أربع ركعات وأربع سجدات. إذا هذه صفة صلاة الكسوف، أربع ركعات وأربع سجدات. وتلاحظ هنا أن فيها زيادة، ما هي الزيادة؟ في هذا الركوع الذي لم يعتده الإنسان في صلاة العادية، وهذا مناسب للحدث الذي لم يعتده أن يصلي صلاة لم يعتدها، فيتجانس الأمران، يتجانس الأمر الكوني الذي خرج عن طبيعته مع الأمر الشرعي الذي خرج أيضا عن طبيعته وطريقته. طيب هذه الصلاة أعرض المؤلف وإعراضه حسن عن من قال إنه يصلي مثلا ست ركعات أو ثمان ركعات، لأن الحديث فيما زاد على أربع ركعات الحديث في هذا شاذة، انتبه لذلك شاذة، مع أن بعضها في صحيح مسلم، لكن ما ربما وجد الشاذ في الصحيح. فالمعتمد المحفوظ أنه يصلي 4 ركعات و4 سجدات. طيب، يسأل كثير من الناس بماذا تدرك الركعة في صلاة الكسوف، بماذا؟ هذا إنسان جاء إلى المسجد وهم يصلون وقد ركعوا الركعة، أو نقول وقد ركعوا الركوع الأول، ركعوا الركوع الأول، فلما سلم الإمام هل يقضي؟ أو لما أدرك الركوع أو لما أدرك الركعة الثانية تكفي عن الأولى؟ هل نقول أدرك الركعة والركوع؟ في التعبير السليم الركوع، يعني فاته الركوع الأول وأدرك الركوع الثاني، فنقول من فاته الركوع الأول فقد فاتته الركعة، من فاته الركوع الأول فقد فاتته الركعة. فعلى هذا إذا سلم الإمام فإنه يقوم ويأتي بماذا؟ ها؟ يأتي بركعة فيها ركوعان، يأتي بركعة فيها ركوعان. انتبهوا يا أخوان، احنا في كسوف، إياك أن يغلبك النعاس، فإن نصلي كسوفا الآن. فالآن نقول إنه إذا سلم إمامه يأتي بماذا؟ بركعة كاملة، ماذا فيها؟ فيها ركوعان. بعض الناس كما قلت لك ربما سلم مع الإمام، ما حجته؟ أن الركوع الثاني يظنه كافيا، وهذا غير صحيح، بل لا بد أن يأتي به على صفته. هذه أهم الأمور المتعلقة بصلاة الكسوف. ثم ننتقل بعد هذا لصلاة الاستسقاء، نسأل الله عز وجل يسقينا من فضله. قال: صلاة الاستسقاء، إياك أن تقرأها صلاة الاستسقاء بهمزة مقطوعة، بل هي همزة وصل، وكذلك التي تأتي بعدها الاستغفار، إياك أن تقول الاستغفار بل اجعلها همزة وصل. قال: إذا أجدبت الأرض واحتبس المطر خرج الناس. أجدبت الأرض، ما الذي أجدب بها؟ قلة المطر، المطر تأخر عنها واحتبس. قال: خرج الناس مع الإمام ليصلوا ماذا؟ صلاة الاستسقاء، لكنهم يخرجون على هذه الصفة التي بين المؤلف، قال: متبذلين، قال: متذللين، متضرعين. كم صفة؟ 3. متخشعين موجودة، عندي متضرعين في الأول، متخشعين، نعم، يعني يعلوهم الخشوع في قلوبهم الذي سوف يظهر على جوارحهم. قال: متبذلين، يعني عليهم الثياب العادية، ثياب البذلة، لا يلبسوا ثياب الجمال أو يلبسوا كأنهم خارجون إلى عيد، ليس كذلك، بل يخرجون بثيابهم العادية. وليس المعنى يأتوا بثياب أيضا فيها شيء من التبذل أو شيء من التساخ، ليس هذا المقصود، بل المقصود أن يخرجوا بثيابهم التي يذهبون بها إلى أعمالهم، فلا يخصوها بتجمل. طيب، قال: متذللين، يعني عليهم ذلة، لأنهم في واقع أمرهم مفتقرون إلى الله عز وجل في هذه الحال وفي كل حال. الأمر الأخير، قال: متضرعين، يشعرون بالفقر لله عز وجل ويبدون الضراعة. هذه الصفات بينها تداخل كما ترى، والمقصود منها أن يخرجوا على هيئة تناسب حاجتهم. ما حاجتهم؟ طلب السقيا وطلب الغوث والافتقار لله عز وجل، فليخرجوا على حال تناسب حالهم. قال: فيصلي بهم ركعتين كصلاة العيد. أحالك المؤلف على شيء يضبطها، صلاة الكسوف يا صلاة الاستسقاء كصلاة العيدين، من حيث ماذا؟ العدد، من حيث الصفة، أن تكون جهرية من حيث التكبيرات التي تكون فيها. هل في العيد تكبيرات زوائد؟ ها؟ فيه. كم في الأولى؟ ها؟ 7، وفي الثانية 5. إذن كصلاة العيد. قال ثم يخطب بهم، قال خطبة واحدة. إذا هذا بخلاف العيد، ففي العيد عند الفقهاء أنه يخطب خطبتين، والراجح أنها واحدة، لكن هم نصوا على أن الاستسقاء خطبة واحدة، خالفوا في ذلك العيد لظاهر السنة. والصواب كما قلت وسيأتينا إن شاء الله أن صلاة العيدين يخطب لها خطبة واحدة. قال ويكثر فيها من الاستغفار وتلاوة الآيات التي فيها الأمر به. هذه هي السنة، يكثر فيها الاستغفار. طيب هل يبدأه بالاستغفار؟ هل يستفتحها بالاستغفار؟ نقول قال بعض الفقهاء كذلك، إنه يبدأه بالاستغفار، كما أنهم قالوا يبدأ خطبة العيد أي شيء بالتكبير، ولكن هذا غير صحيح. بل خطبة العيد وخطبة الاستسقاء وكل خطبة المشروع أن تبدأ بحمد الله. وأما الإكثار في الاستغفار وتلاوة الآيات فدليله مناسبة الحال، دليله مناسبة الحال. وقد ذكر نوح عليه السلام أن الاستغفار سبب للمطر، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. فلا حرج كما قال المؤلف أن يتلو آيات سورة نوح أو غيرها مما فيه هذا المعنى. قال ويحول الناس أرديتهم، يحول الناس، كيف هذا التحويل؟ تحويل أن يجعل ما كان على جانبه الأيمن أو على عاتقه الأيمن على جانبه الأيسر، هذا المقصود. وهذا التحويل كما قال المؤلف للرداء، للأردية. أما ما ليس رداء كالعمامة مثلا وأشبه ذلك فهذا لا تحول. وهل هذا التحويل للرجال وللنساء أو للرجال فقط؟ نقول ظاهر الحال والله أعلم أن هذا خاص بالرجال، لأن النساء أمرهن، لأن النساء أمرهن مبني على الستر وعدم التكشف. حتى لو صلينا في مسجد ولهن مكان خاص فإن السنة والله أعلم أن المرأة لا تحول عباءتها، لا تقلبها، فهي سنة في ظاهر الحال أنها للرجال. قال يحول الناس أرديتهم. طيب والإمام؟ نعم مثله، يحول الناس مع إمامهم، لأنه نص على الناس، لأن منهم من قال إن هذه السنة خاصة بالإمام فيقال لا هي للإمام ولغيره. طيب قبل أن نتجاوز هذه، كثير من الناس يسأل هل يحول الغترة التي نلبسها هذه أو هذا خاص بالرداء؟ فأقول ذهب شيخنا ابن عثيمين رحمه الله أن هذه بمنزلة العمامة، وقلت قبل قليل إن العمامة لا تحول، لا تحول لأن لا تسمى رداء. لكن ما رأيكم في شماغنا هذا؟ أليس قريبا من الرداء ويغطي أعلى البدن؟ قريب منه. فهل هذا يبدو والله أعلم لو قلب شماغه أو غترته لا ينكر عليه، وإن تمسك بأنه بدل العمامة والعمامة لا تقلب فالأمر في ذلك واسع. طيب إلى متى يبقى رداء محولا؟ إلى متى؟ لساعة؟ لساعتين؟ قالوا يبقى محولا رداءه حتى يخلعه أول مرة، بمعنى إذا ذهب إلى بيته وخلع رداءه أو خلع مثلا مشلحه خلاص انتهى التحويل. فهذا هو كلامهم، والمسألة فيها يعني ساعة. قال وإن خرج معهم أهل الذمة لم يمنعوا. حدثنا عن أهل الذمة، من هم أهل الذمة؟ أو قل ذمة، من بيننا وبينهم ذمة، مثل من؟ النصارى واليهود والصابئة والمجوس. نعم، كل من عقدنا له ذمة على الصحيح فإنهم أهل ذمة، لا يخصون باليهود والنصارى. فإذا قدر أن أي طائفة كافرة بيننا وبينهم ذمة فالصواب أن الحكم يشملهم. أهل الذمة ربما خرجوا يستسقون لأنهم يعتقدون أنهم على دين صحيح، وربما يكون بحاجة إلى هذا، لا سيما في النصارى مثلا المستوطنون في البلد كما هي الحال في بعض الدول الإسلامية، يعني من جزء من شعوبهم نصارى، ربما يكون أصحاب مزارع أصحاب حاجة إلى الماء، فهم أرادوا أن يستسقوا. فالمؤلف ماذا يقول؟ قال إذا خرج معهم أهل الذمة لم يمنعوا، ما يقول الإمام لا أنتم كفار لا تخرجون، لم يمنعوا لأنهم باقون معنا ولهم عهد ولهم ذمة، لكن يؤمرون أن ينفردوا عن المسلمين، يعني يكون في مكان يخصهم حتى لا يشوشوا علينا ولا نشوش عليهم ولا يفتن بعضنا بعضا. صلوا في مكانكم، لكن في نفس اليوم إذا خرج مأمور الذمة لم يمنعوا. طيب لماذا لا يجعل لهم يوم مستقل؟ نحن المسلمون سوف نخرج يوم السبت، أنتم اخرجوا في أي يوم آخر. قالوا لا. لماذا لا يفرض لهم يوم؟ من يعرف لماذا؟ لماذا من لا نفرض لهم يوما؟ من يعرف الجواب؟ وإذا أصاب نقول له أحسنت. ويأخذ ماء بلا استسقاء. من يعرف؟ السؤال معروف عندكم، واضح السؤال. لماذا ما نأذن لهم أن يذهبوا يوم السبت ونحن نذهب يوم الأحد؟ أو بالعكس؟ تعرف؟ طيب ما عندك؟ أيوة. طيب وماذا؟ نفسه وماذا؟ حين نقرهم على دينهم لأنهم داخلون في الذمة. في جواب آخر؟ نعم. أيوة. أي نعم. زين، إذن جوابك صحيح، استلم الهدية الفورية، ثابك الله. نعم، كما قال العلماء لا يؤذن لهم بيوم مستقل لأن هذا قد يؤدي إلى فتنة. فإذا خرجوا مثلا يوم السبت واستسقوا وسقوا سقية البلد ونحن نخرج يوم الأحد، فربما بعض ضعاف الإيمان أو بعض السفهاء قال أو يقول إننا سقينا بدعوة النصارى وأنتم أيها المسلمون لا تخرجوا، فالنصارى هم الذين سقوا. هذا إذا استسقوا قبلنا، إذا استسقوا بعدنا فالفتنة أشد. أنتم أيها المسلمون خرجتم يوم السبت وسقيتم غبارا ما جاكم شيء، وخرج النصارى يوم الأحد وسقوا، إذن هم أصحاب الدين الصحيح، هم الذين قريبون من الله عز وجل. فربما يكون هذا مع بعض ضعاف النفوس ومع بعض المشوشين الذين لم تطمئن قلوبهم بدين الله الحق، فلقطع الفتنة يعني كما قال العلماء يمنعون من الخروج قبل أو بعد. لكن إن خرجوا معنا فالأمر ينتفي في الإشكال. إذا انتهينا يا أخوان من أهم المسائل المتعلقة بصلاة الاستسقاء، ثم نختم بالضرب الخامس. قال سجود التلاوة وهو 14 سجدة. سجود التلاوة، نحن في أي باب؟ في باب صلاة التطوع. إذا لماذا قال سجود التلاوة؟ نقول ذكر المؤلف سجود التلاوة لأنه يرى أن سجود التلاوة أنه صلاة، يرى أن سجود التلاوة صلاة. طيب وماذا يترتب على هذا؟ يترتب أنك لا بد أنك تحضر إليه أو تؤديه بطهارة وباستقبال قبلة وبستر عورة، كل ما يتعلق بالصلاة يجب أن تفعلها في سجود التلاوة. ولكن يا أخوان نقول هذا لا دليل عليه، هذا سجود مجرد ليس فيه ركوع ليس فيه سلام. فالصواب أن اعتباره سجود اعتباره صلاة أن هذا غير صحيح، لكن نأخذ أحكامه، والصواب أنه سجود مجرد ليس بصلاة. قال: وهو 14 سجدة في الحج منها 2. طيب والبقية أين هي؟ موزعة على ما هو مشار عليه في المصحف وعلى ما هو تعلم وعلى ما تعلم. منها مثلا سجدة الأعراف وهي أولها، وآخر السجدات في المصحف سجدة العلق، اسجد واقترب. ثم البقية كما قلت مبثوثة في سور معروفة لا نطيل بذكرها. قال: في الحج منها 2، يشير بهذا إلى اعتبار سجدتي الحج، لأن من أهل العلم من أثبت واحدة دون الثانية، والصواب كما قال المؤلف أن فيها سجدتين. طيب قال: ويسن السجود للتالي والمستمع. نعم، سجود التلاوة يسن للتالي، يعني الذي يقرأ الذي يتلو، سواء كان يتلوها في صلاة أو في غير صلاة، فإذا تلا آية السجدة فإن السنة أن يسجد. قال: والمستمع، من المستمع؟ قال: دون السامع. انتبه، عندنا مستمع وعندنا سامع. المستمع هو الذي يتقصد السماع، أما السامع فهو الذي سمع عرضا. فالسجود إنما يشرع للمستمع الذي أصغى بسمعه، نقول سواء في صلاة أو خارج الصلاة. لكن كان في صلاة وسجد إمامه فما الحكم؟ يجب أن يسجد لأجل المتابعة. طيب دون السامع، أحيانا يجلس إلى جنبك شخص في المسجد ويقرأ ثم يمر بسجدة، أنت لا تستمع إليه لكنك تسمعه، هل تسجد معه؟ ها؟ أنت لا تستمع إليه لكن تسمعه، هل تسجد معه؟ لا تسجد. طيب لو استمعت إليه ثم سجد هل تسجد معه؟ ها؟ ماذا؟ يسن إذا استمعت وسجد اسجد معه. فإن قال: لماذا تسجد معي؟ من أذن لك؟ هذه قراءتي أنا. فنقول: هل نقصت شيئا؟ ها؟ هل نقص منك شيء؟ ما نقص منك شيء، هذا خير. فعلى كل حال الحكم مربوط بالمستمع. طيب أحيانا يستمع الإنسان القرآن عبر التسجيل ويقرأ القارئ السجدة، فهل تسجد أو لا تسجد؟ أظن أن هذا مر معنا نظيره في أي مسألة؟ في الأذان. قلنا الأذان إذا كان مسجلا فإنه لا يأخذ الحكم، لا تجب المسجل، فكذلك هنا لا تجب أو لا تسجد مع القراءة المسجلة، لأن هذه حكاية سابقة. طيب قال: ويكبر إذا سجد. قال: وإذا رفع رأسه ثم يسلم. يكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه، يعني يكبر أيضا، وهذا هو ما ارتآه المؤلف، وهذا صحيح إن كان سجوده في الصلاة، إن كان سجوده في الصلاة فنعم، لكن إن كان في غير الصلاة فالمؤلف يرى أنه صلاة كما قلنا. إن كان في غير الصلاة فالصواب أنه سجود مجرد، لا يحتاج إلى تكبير لا في أوله ولا في آخره. وهل يسلم؟ قال المؤلف: ثم يسلم، وهذا بناء على أن سجود التلاوة صلاة. والصواب أنه يسجد كما قلت سجودا مجردا لا يحتاج إلى تكبير ولا إلى سلام، لا يحتاج إلى سلام. التكبير أمره يعني يهون، لكن السلام ما معنى أن يسلم من سجدة؟ هذا لا دليل عليه. فإذا هذه أهم الأحكام المتعلقة بسجود التلاوة، مع التنبيه أنهم يعتبرونها صلاة والصواب غير صلاة. طيب، بقي عليه أن يذكر سجود الشكر، فالفقهاء يجعلون سجود الشكر كسجود التلاوة، يعني أنه صلاة، أنه صلاة. والصواب ما قلناه في سجود التلاوة نقول في سجود الشكر، وأنه ليس بصلاة، سجود مجرد. سجود الشكر متى يسن؟ متى يسن؟ عند تجدد نعمة. تجدد نعمة، إنسان بشر بنجاة قريب له، إنسان بشر بقدوم غائب كانوا قد أشفقوا عليه، إنسان بشر بمولود، رزق مولودا ذكرا أو أنثى فسجد شكرا، ما رأيك في هذا؟ هذا سنة، سنة. لكن إنسان بشر بقدوم إنسان من الرياض، وهذا الرجل كل ثلاثة أيام يسافر للرياض، فهل سجوده صحيح؟ نقول لا، هذه لا شك أنها نعمة، لكن هذه نعمة متكررة، والسجود عند النعم الجديدة الحادثة. أما السجود للنعم المتكررة فأظننا ما في وقت نرفع رؤوسنا من السجود، لأننا في نعم كثيرة، أليس كذلك؟ وما بكم من نعمة فمن الله، لكن السنة في النعم المتكررة. إذا ما جاءنا عبر الواتساب ماذا يقول؟ يقول إذا صليت الفريضة وأديتها فبعد سلامك أسجد سجدتين شكرا لله أن وفقك لأداء هذه الفريضة ومن عليك بأدائه وما أشبه ذلك. فما رأيكم بمثل هذا الاجتهاد؟ هذا اجتهاد غير صحيح، خاطئ، هذه بدعة، وغريب أن انتشار هذه الأشياء، ما أدري يعني من أين تصدر أنك إذا سجدت، إذا صليت الفريضة تسجد، هذه بدعة منكرة. طيب، أختها في البدعية قالوا إذا دخل رمضان وأعلن الهلال فاسجد شكرا لله عز وجل أن أدركت رمضان وأنك ستصوم وكذا وكذا، ما رأيكم في هذا؟ أيضا بدعة أخرى، وربما أيضا يتطور الموضوع، إذا انتهى رمضان اسجد لله شكرا أنك صمته وقمته شكرا، إذا انتهى الدرس الآن اسجد شكرا لأنك انفككت من الجلسة وسوف تنقلب إلى أهلك، فهذه نعم. فالمقصود يا أخوان أن الإنسان لا يأخذ دينه وعباداته من أمثال هذه الوسائل التي لا يعرف ما وراءها، والعاطفة لا مدخل لها في مثل هذه الأمور. إذا تم لنا ما أردنا قوله وتعليقه على كلام المؤلف، نسأل الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح.